الملاحظة السادسة جمال الحيوية. من المهم أن يشعر الجمهور بنشاط وحيوية الخطيب وحماسه ليعدي بذلك مستمعيه، فتسري في قلوبهم نفس الحيوية والنشاط والتفاعل، فتكون الفرص المتاحة للاقتناع بالمعلومة الجديدة أفضل بإذن الله تعالى. ولذلك على الخطيب أن يقدم على جمهوره وهو قوي البنية وقوي النفسية، مستعداً صحياً وعلمياً لمواجهة الجمهور. في فرق بين لما تكلم أنت ابنك وتعظ أولادك في البيت وأنت تحس بتعب في آخر النهار، ولا أنت ما تنام لك ساعة الظهر وتستيقظ من النوم وأنت في صحة ممتازة وعطيت نفسك قسط من الراحة وتستطيع أن تعظ بحيوية وبحماس بشكل أفضل. أو اختار مثلا يوم عطلتك يوم الجمعة لكي تعظ أولادك أو لتقوم بالخطبة المطلوبة في بيتك. القصد من الموضوع إذا الإنسان إذا وهو يخطب ويعظ إذا كان نشيط وحيوي وداخله حماس، يقول علماء أن الحماس معدي. لو أنت نقلت خطبتك ووعظك بحماس وحب إلى ذلك الموعوظ، رأسا راح ينعدي الموعوظ والحماس والحب هذا ينتقل إلى قلبه، لأن قيل ما يخرج من القلب يدخل في القلب. وأيضا في النقطة السابعة جمال الكلمة. الكلمة مهمة جدا، على الخطيب أن يتعلم تقنية التعامل مع الكلمة ذاتها، بحيث تكون 1 بليغة، 2 موجزة، 3 مؤثرة في الأعماق وتشعل الحماس في قلوب المستمعين. ولكن لكل زمان ومكان وإنسان كلمة تناسبه. انتبه، الزمان والمكان والإنسان كل واحد فيهم يحتاج مني إلى كلمة، لأنك أنت لما تتكلم مع إنسان تكلمه في مكان معين في زمن معين. إذن انتبه، أنت تكلم من وتخاطب من وفي أي مكان تخاطب ذلك الإنسان الموعوظ وفي أي زمان. يعني لما تكلم أولادك وهم يتضورون جوعا في لحظة حضورهم للبيت، تعب وجوع وملل من المدرسة وحضرت البيت قبل ساعتين وقررت تعظهم في هذا الوقت، أول شيء أطفال ما يستوعبوا، سعتهم الإدراكية ما يتناسب الموعظة من الأب في هذه اللحظة، والمكان مو تمام، قد تكون على طاولة الغداء ويريد الولد أن يأكل وأنت تعظ، والوقت يكون الزمان اللي أنت اخترته الثانية ظهرا أو في 1 ظهرا وقت الرجوع للمدرسة. فإذا مهم جدا أني أختار الكلمة بحيث تناسب الإنسان والمكان والزمان. فإذا أحسن الخطيب اختيار الكلمة لتنسجم مع نتائج دراسته لمستهدفه، فراعى الأحوال النفسية والبيئية والعمرية والاقتصادية والمناخية وكل ما يستطيع الإنسان أن يعيه من مستهدفه. مثلا مجموعة من العمال اللي يطالبون برفع رواتبهم، في الوضع هذا التعيس يقوم المدير ويبين لهم فضل الصدقة، هو ما عنده يأكل وانت تقول أتصدق، عرفت شلون؟ فأنت هذه إذا أنت بتراعي الناحية الاقتصادية، مثلا تراعي الناحية المناخية، الجو حار شديد الحرارة والصالة التي تعظ فيها يعني كمية الحرارة فيها عالية جدا وأنت تعظ بإسهاب وهدوء، هذا المستمع يعني متضجر من هذه الظروف المناخية وأنت ما تراعيها، فموعظة لن تجد أي اهتمام عند ذلك الموعوظ. فإذا استطاع أن يتقن ذلك الواعظ كل هذه الظروف والمعطيات وللمستهدف وللمستمع، فاستطاع أن يتقن بذلك صنع الثوب الكلامي الذي يناسب مواصفات مستمعه، أي يستطيع بذلك بإذن الله تعالى أن يفتح مغاليق النفوس بذلك الكلام الطيب الذي استمتع جمهوره به وتلذذ بالجمال اللفظي والمعنوي لكلمته، فانقاد بإرادته ليحقق إرادة الخطيب. إذن ننتبه أن أنت أيها الخطيب لا تستطيع أن تقود المستمع بإرادتك، إنما المستمع هو الذي يقود نفسه بإرادته لتحقيق إرادتك. هذه نقطة مهمة جدا. أنت لما تعظ ابنك وتقول له ادرس، يا إما تقنعه أو ما تقنعه، لو أقنعته معناه هو قاد نفسه بإرادته الخاصة لإطاعة إرادتك الخاصة بالدراسة. إذا الواعظ يريد أن يستحوذ على طاعة الموعوظ لإرادته الشخصية، ليعتقد أنه من مصلحة الولد أنه يدرس، هذه إرادتك ولكن ليست بإرادة الولد. أنت كواعظ تريد أن تحدث تغييرا إدراكيا في إرادة الولد من عدم الدراسة إلى الدراسة. فهذا يحتاج إلى تغيير قرار من ذات الموعود ليغير إرادته من طاعة لشيء خاص في ذاته إلى طاعة إرادة من الوعظ. إذن لازم ننتبه أن سحر الكلمة مهم جدا، لا بد أن يكون يواكب سحر المعنى. ومن سحر الكلمات ما ذكره بعض البلغاء، يقول بعض البلغاء إن الألفاظ من المعاني بمنزلة الثياب من الأبدان، والقبيح يزول عنه بعض القبح، كما إن الحسن ينتقص حسنه برثاثة ثيابه وعدم بهجة ملبوسه، والقبيح يزداد قبحا إلى قبحه. هذا الكلام قال لنا إياه من كتاب مرجع الخطابة في موكب الدعوة لمحمود محمد عمارة، ويقول قد قال أبو هلال العسكري في الصناعتين: ليس الشأن في إيراد المعاني، لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي، وإنما هو في وجود اللفظ وصفائه وحسن بهائه ونزاهته ونقائه وكثرة طلاوته ومائه. ويقول ومنها من الألفاظ ما هو ذو قعقعة كالجنود الزاحفة في الصفيح، ومنها ما هو كالسيف ذي حدين، ومنها ما هو كالثقاب الصفيق يلقيه الشعر على بعض العواطف ليستر من حدتها ويخفف من شدتها. يقول ومنها ما له وميض البرق، ومنها ما له ابتسامة السماء في ليالي الشتاء، ومنها ما يفعل كالمقرعة وهو كلام الانتقاد والتنديد. يعني سبحان الله، بس ينتقد الإنسان، في فرق بين الناقد والناصح. الناصح تريد أن تقدم معلومة تفيد المنصوح، ففي حالة الناصح لو رفضت نصيحته ما يحزن لأنه يحب ذلك المنصوح، إنما الناقد يريد أن ينال من عيوب الآخرين، ينقدهم نقد. سبحان الله، حتى الكلمة من جمال اللغة العربية إن المعنى الاصطلاحي يوافق المعنى اللغوي، نقد. فأنت كأنك تنقد ذلك الإنسان لتنزل من قيمته النفسية والاجتماعية لما تراه فيه من عيوب. إذن بعض الكلمات لما تكون ناقدة تعمل كأنها مقرعة، وعلى عكس ذلك منه ما يجري كالنبع الصافي وهو المعد للرضا والغفران، ومنه ما يضيء كالشهب وهو كلام التعظيم اللي هو المدح إلى آخره. وكذلك من الألفاظ ما ليس له طابع خاص فيؤتى به لتقوية الجملة ودعم المعنى، فهو يلائم كل حال. شوف أنواع الكلمات اللي يطرحها العلماء، فيقول إنها الأدوات المعدة لبناء الخطبة، وتتطلب مهندسا بارعا لا يقف فقط عند حد انتقاء الألفاظ. ويقول جاحظ انظر إلى قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وما اشتملت عليه هذه الآية من الحسن والطراوة والرونق الذي لا يقدر البشر على الإتيان بمثله، ولا يستطيع أفصح الناس مضاهاته، على أن ألفاظها المفردة دائرة على الألسنة، فقوة التركيب وحسن السبك هو الذي ظهر فيه الإعجاز. وأيضا الملاحظة الثامنة: جمال إعداد الخطبة، للخطبة مراحل، هكذا يقول لنا دكتور محمود عمارة، للخطبة مراحل تمر بها حتى تأخذ شكلها النهائي، وإن شئت فقل عناصر لا تتم إلا بها، ولا تأخذ سبيلها إلى عقول الناس وقلوبهم إلا بالوفاء بحقها. تتلخص عناصر هذه الخطبة أو المراحل فيما يلي: 1- مقدمة تمهد للموضوع فتهيئ الأذهان لاستقباله، إذن لازم الواعظ يحط لي مقدمة. 2- موضوع مناسب اللي هو قلب الموعظة. 3- خاتمة تجيء إما تلخيصا لما سبق عرضه أو نتيجة له. إذا في نهاية خطبتك يا ما تقول لهم النتيجة من الخطبة هي كذا، تعطيهم النتيجة جاهزة على طبق من فضة وتقدمه للموعود، أو أنك أنت تلخص الكلام في نقاط معينة بحيث أن ذلك الموعود يستوعب تلخيص جميل وسريع عن ما قد تم كلامه في الدقائق السابقة. 4- أن يتم ذلك كله في أسلوب قوي يخاطب العاطفة ولا يركز على البرهان العقلي إلا قليلا. لأن لازم ينتبه الواعظ أنه يتعامل مع ماذا؟ مع القلوب، وهنا واعظا وليس بناصحا. ما هو الفرق بين الموعظة والنصيحة؟ أن الوعظ يستخدم لغة القلوب ويستخدم الوجدان ويشعل الوجدان. لماذا يشعل الوجدان؟ لإحداث تغيير إدراكي في العقل، فهنا الوجدان يضغط على العقل. إنما النصح هو حجة وتناصح العقول ولغة العقول تختلف. أنت لما تقول للناس مثلا، يأتي مثلا أب وفي مثلا مشكلة معينة في المجتمع، من نفرض أنه في حالة فقر في مجتمع معين وفي حالات فقراء، ويعرف أن أبنائه ميسورين الحال، فيأتي بالأبناء ويعظهم ويحاول أن يحث القلوب، يقول لهم ما لأهمية الصدقة في الإسلام، يقول الله يعطيك أكثر، الله يرد عن أولادك، الله يحفظك يحفظ أولادك ويعطيك أكثر، والصدقة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء، وكم يقول له حرام، ترى في مجتمعنا، ترى في مجموعة من الناس الآن يتضرون بسبب شيء معين أو يقعون في ديون، ترى احرص على زكاتك تكون تنصب في مكان مناسب وممكن يساعد الأزمة اللي احنا فيها، أو انتبه لصدقاتك وأكثر من الصدقات، ترى أنت يا ابني ميسور الحال، وإلى آخره. وبعدين كم من الضغط على العواطف، لماذا؟ ليحدث تغيير إدراكي في العقل ويغير قراره من عدم التصدق إلى الصدقة. فإذا أنت تكلم من؟ القلوب. فينتبه الواعظ أنه يكلم القلوب ويبتعد عن البراهين العقلية، لأنه ليس في حالة نصح، إنما في حالة ماذا؟ وعظ. ولماذا الوعظ أمام الملء والنصح في السر؟ ليش أنا أنصح في السر وأعظ أمام الناس؟ لأن أنت لما تعظ أمام الناس أنت تتعامل مع قلوب ومع وجدان ومع مشاعر، وهذا متفق عليه، شيء مشترك. الوجدان هذا والمشاعر شيء مشترك فيه بين الناس، بغض النظر عن السعة الإدراكية. لذلك الموعوظ تتكلم مع ماذا؟ مع قلوب. لكن النصح أنت تتكلم مع عقل ومع حدة عقول. يعني لما تنصح أنت الكلمة، لذلك المنصوح، لأنك أنت تستخدم العقل، واحد زائد واحد يساوي اثنين، رأساً المستمع راح يعرف أنه غلطان إلا إذا كان مكابر، لأن أنت تعطيه حجة عقلية. وبالتالي مطلوب من الناصح أن يقوم بماذا؟ بالنصح في السر، لأنه رأساً لو قال نصيحته راح يهدر ماء وجهه، لأن ما في موضوع نقاش. أنت تتكلم ما يعني، مثلاً نفرض أن واحد من الموظفين اللي عندك كل يوم يتأخر ربع ساعة، وهذا راح يأثر على العمل وإنتاجيته وبالتالي على تقريره. ممكن يأتي المدير وينصح الموظف أمام الناس، أنت كل يوم تتأخر ربع ساعة، هذا إهمال. هذه حقيقة واقعة، الدفاتر تقول، السجلات في كل يوم تقول أن هذا الموظف يتأخر ربع ساعة، هل يمكن أن يحاجج؟ لا طبعا، هي حجة عقلية، لا ما يقدر، ونصح، ولكن قد هدر ما وجه أمام الآخرين. وبالتالي مطلوب من المدير في هذه الحالة أن ينصح في السر، يقول انتبه ترى أنت تأخر ربع ساعة وهذا راح يضرك، راح يأثر على مستوى العمل، وأنت تأخذ راتب ولازم تحلل راتبك، وأنا مسؤول، ترى أنا لو يعني أنا أنصحك لأن هذا راح يأثر عليك في التقارير القادمة، وأنا قد أسامحك المرات السابقة لكن هذا في المرات القادمة ما أقدر أجاوزها. فأظن النصح يكون في السر، لماذا مو في العلن؟ لسبب معين، لأنك أنت حفظ ماء الوجه لازم يكون في كل الأحوال. بس النقطة، الفرق بين الموعظة والنصيحة، أنك أنت الموعظة تتعامل مع قلوب، إنما هنا النصيحة تتعامل مع عقول. ما في مجال يخطئ الإنسان إذا كانت النصيحة صحيحة، فالإنسان رأساً راح يعرف أنه غلطان وراح يحس بنوع من التقريع. أصلاً النصيحة بحد ذاتها مرة، وبالتالي كان الوعظ أمام الناس والنصح السر، لأن هو مخاطبة عقول وإقناع سريع. ما ممكن نقول واحد زائد واحد إلا يساوي اثنين، ممكن أن نقول واحد زائد واحد يساوي خمسة؟ لا طبعا. كذلك النصيحة. والنقطة أو الملاحظة التاسعة الأخيرة اللي هي جمال النتيجة أو المكافأة والعقاب، أو بمعنى آخر ماذا يريد أن يقدم ذلك الواعظ للناس، أو يقول لهم ما هي المكافأة التي يقدمها أو العقاب أو النتيجة من تلك الموعظة. لا بد للواعظ أن يسير بين جناحي الترغيب والترهيب، ويسير الخطيب الناجح بعيدا عن ألم المطرقة، بإعطاء المكافآت اللطيفة لمن يطبق ما يقول أو يستوعب ما يقول، أو قد يحرمها الإنسان الغير مقتنع، وقد يستخدم العقاب معه إذا لزم الأمر، حتى يعطي علامة نهائية لمن يحدث تغيير إدراكي تبعا لخطبته. خلينا نشوف ناخذ مثال على ذلك، لنفرض انت تعظ اولادك في البيت وتقول لهم مثلا يا اولاد اذا جانا ضيف لازم نحترمه، على بد ان نقوم بالخطوات التاليه: نكلمه بصوت واطي، ندخل الديوانيه، نخلي الخادم يقدم له شيء او انت تروح تقدم له شيء، تعلم والدك، يعني تعطيه خطوات معينه في طريق استقبال الضيف. قد يكون من اولادك مشاكسين، وقد يكون ولد مطيع. الولد المطيع لما قال لك ردد نفس الكلمات، قال لك مثلا: والدي انا اذا حضر اساله عن اسمه ولا لا؟ انت كنت عاطيه معلومات انه سأله من حضرتك، ممكن اسجل اسمك، ممكن اسجل الهاتف، رقم الهاتف، انت عاطيه. فلما قال ابنك ملاحظه انت قد تكلمت عنها سابقا، فممكن تكافئ تقول: ممتاز، كلامك رائع، انت لقد قمت بحركه فعلا من قمه الضيافه، انت هالكلام انت قلته في بدايه الموعظه، انت الان كافئ على معلومه قد سمعها منك وطبقها وصاغها في نهاية الموعظة. فأنت لما يردد كلامك يقول لك: والدي أسجل الهاتف، ممتاز، أنت ولد منتهى الذكاء فعلا، وبالتالي أنت ماذا فعلت؟ أنت كافأت على فهم المعلوماتك، هي المعلومات أنت أعطيت إياها، فأنك أنت كافأت نفسك، كافأت على نجاحك في إيصال المعلومة. هذه نقطة مهمة جدا. لكن الولد الثاني قال لك: أوه، ليش أنا اللي أفتح الباب؟ الخادم يفتح الباب، ولا الثاني مشاكس. فالحالة أنت تعرض عنه أو ما تسمع كلامه، أو مثلا تحاول أن تبين لأولادك أن أنت ما سمعت ماذا قال، أعرضت عنه، فالحالة أنت ماذا فعلت؟ عاقبته بعدم الرد عليه. فأنت كافأت الولد اللي فهم كلامك وعاقبت الولد اللي ما فهم كلامك. يعني نفس الشيء ترى في الخطبة الاقتصادية، لنفرض واحد يقدم خطبة اقتصادية يقول للناس مثلا: عليكم أن تقوموا بالحل الاقتصادي الفلاني لهذه الأزمة. لنفرض أن واعظ وخطيب اقتصادي ويقول للناس: إذا قمت بالحل الفلاني، وعنده حلول، والأزمة الاقتصادية لها يمكن 20 حل، لكن هو كخطيب متبني حل معين بأن استثمروا في هذه الجهة، استثمروا في الزراعة، أو استثمروا في الصناعة، أو أيا رأي في الخطبة الاقتصادية، فهو يقدم الحل. لما يقدم المشكلة وحلها، قد المستمع يعجبه الرأي أو قد ما يعجبه. ففي هذه الحالة لو مثلا أحد المستمعين قال له: إيش رأيك نقوم باستثمار في استصلاح الأراضي، لنفرض في بلد زراعية، وأصلا هو هذا رأيه في البداية أنه خروج من هذه الأزمة في تلك البلاد الزراعية أن يستصلح الأراضي البور، طيب، ويشجع الناس على ذلك. فلما قال: إيش رأيك نستصلح المساحة الفلانية ببلدنا، فهو في الواقع ماذا فعل؟ هو اقتنع بكلام الواعظ وأعطاه ماذا؟ أعطاه مثال على تطبيق كلامه، فيقول: أنت ممتاز، أفكارك رائعة، أنا أشكرك على هالملاحظة. في الواقع هو يكافئ على ماذا؟ على استيعاب معلومته، فكأنه يكافئ نفسه. لكن لو واحد ثاني مثلا قال: والله أنا أعتقد استصلاح الزراعي ما يسوي أي شيء، خلينا نقوم بدل فكرة الزراعة الصناعة، والواعظ هذا الاقتصادي ضد فكرة الصناعة تماما، ورأيه في الخروج من الأزمة بالزراعة وليست بالصناعة، فالحالة يقول له، يا أما قد يستخدم أكثر من طريقة معه في العقاب، يمكن يقول له: وجهة نظر أحترمها، وينتقل لغيرها، أو ممكن يقول له: انتبه، لو أنت أخذت هذا القرار ترى أزمة اقتصادية ممكن تأتي أعنف. فبالتالي هاي نوع من العقاب للمستمع، بس بشكل غير مباشر، ما يستشعره الموعوظ ولا يهدر ما وجهه، بس ترى في الواقع مكافأة وعقاب. أنت كخطيب كافأت اللي يسمع كلامك وعاقبت اللي ما يسمع كلامك. نعم. لكن ما حد استشعر ذلك، بس هذه أحد أسرار تقنيات الوعظ. إذن الخطبة عبارة عن: واحد، عرض الفكرة، 2، طلب التغيير الإدراكي من المستمع والتغيير في قراراته، 3، مكافأة على الطاعة وعقاب على عدمه. يعني ذلك الخطيب الاقتصادي، لا نعتقد أن الخطبة بس فقط في الحلال والحرام، لا، غير صحيح. الخطبة الوعظية ممكن تكون في أن: يا جماعة، أدعو رجال أعمال ومستثمرين وأعظهم كيف لنا أن نخرج من هذه الأزمة، أو كمحتكرين لصناعة معينة تهددهم مثلا، لنفرض نقابة صناعي، مو محتكار، مثلا نقابة، نقابة صناعيين أو نقابة الزراع أو نقابة مهندسين عندهم أزمة معينة في البلاد، واحد نقيب المهندسين أو نقيب الصناعيين يقوم وبخطبة اقتصادية تساعدهم أو ترشدهم على عمل شيء معين منظم ومرتب وعلى أساس علمي. هذه كلها خطب وعظية، بس ما يرتكز فكرنا على فقط الموعظة في الحلال والحرام، الموعظة ممكن تكون أي شيء. الموعظة هي تغيير إدراكي في عقل الإنسان الآخر. إذن كل ما كان عندي عرض للفكرة واضح والتغيير الإدراكي المطلوب في المستمع واضح، وأخيرا أني أكافئ على الطاعة وأعاقب على حسب طاعة المستمع لي من غير ما يشعر، بالعكس هذا يزيده. إن لو نأخذ مثال على ذلك بشكل لطيف، إن لو خطيب يتكلم عن فضل بر الوالدين، قام مثلا أحد الخطباء وقال يعلم الشباب فضل بر الوالدين، أو يأخذ بيد المستمع على أنه يقوم بمشروع استثماري مربح لأنه يمد المستثمر بأعلى الربحية بأقل التكاليف. طبعا بر الوالدين قطعا هو مشروع يدر أعلى الربحية بأقل التكاليف، لأن مسكينها الأم لها أفضل حق بعد الله عز وجل، ما تقوم به من عدم أداء الحقوق لها، فلو تبسمت بوجهها ترضى، وإذا رضيت هذه الأم رضى الله عز وجل، رضى الله عز وجل من رضائها. فشوف أنت كمية الله يرضى عنك لو تبسمت بوجه أمك وأمك رضت عنك، فأقل التكاليف. أنت لو ترضي رئيسك شوف كم المجهود اللي أنت راح تنفقه لكي ترضي الرئيس أو لكي ترضي الزوجة أو لكي ترضي الأولاد، لكن الأم أقل شيء يرضيها، وإذا رضت الأم رضى الله عز وجل في ذلك. فإذا لو قال الخطيب مثلا، نتكلم كمثال، يقول الأولاد إن رضا الوالدين مشروع استثماري يمد أعلى الربحية وأقل التكاليف. اثنين، طلب منهم التغيير الإدراكي. إذا هاي فكرته، هاي تطبيقا لكلامنا، التغيير الإدراكي يحث الموعوظ بإحداث التغيير المطلوب في الإدراك ثم القيام بالبر. انتبه، لو ما بريت أمك ووالديك ترى أنت الخسران. بالتالي يطلب منهم أن يقومون بعملية البر. ثلاثة، يعطي العلامة النهائية لمن اتبع ولمن لم يتبع، يبتدي يعطي عاقب. نعم. يقول إذا اتبعت لك الرزق في الدنيا وطولة العمر والبركة، والله سبحانه وتعالى يوفق فيك الأعمالك ودعوة الأم مستجابة وكم من الفوائد الدنيوية، وفي الآخرة لك كذا كذا وأولادك يبرونك في الدنيا، ويعطي كل العلامة النهائية لمن اتبع كلام أو المشروع الاستثمار اللي عرضه. واللي ما يتبع انتبه لا يدخل الجنة عاق، ترى في حياتك ما توفق وفي آخرتك ما توفق، ترى عقوبة العق تأتي في الدنيا وكل العلامات النهائية في ذلك. فنجد الخطيب عرض الفكرة وطلب التغيير ثم أعطى العلامة دون أن يشعر الموعوظ بألم الإرشاد، بل كل ذلك ممزوجا بالحب المسؤول الذي مصدره قلب الواعظ ليصب أين؟ في قلب الموعوظ، فيشعر السامع بالحب والحماس ليصهر كل العوائق التي تواجه مسيرة المعلومة بين العقول، ويذوب ألم الاستعلاء في الإرشاد ويستبدله بقلب المحب ليتواصى معه بالحق وبالصبر. إذن على الواعظ أن يقف وقفة مع ذاته قبل أن يبدأ عملية الواعظ، أو بمعنى آخر أن يقف مع ذاته وقفة حوارية، يقول لذاته لحظة من فضلك، يقول لذاته هل تحركه القادم إلي هو هدف أم وسيلة. بمعنى آخر، أنت أيها الواعظ لماذا تعظ؟ ليقال عنك واعظ ماهر، أم أنت تملك هدف لذلك المستمع بحيث أن ترضي الله عز وجل بإحداث تغيير إدراكي في ذلك الموعود؟ أول نقطة مهمة لابد للواعظ أن يعيها أن الهدف ثابت لا يتغير. هدفي إن الله يرضى عني، مو هدفي يقال عني واعظ ممتاز، يختلف. ها، إذا الهدف لا يتغير أبدا عند أي واعظ في الدنيا، الله يرضى عني. اثنين، ثاني نقطة مهمة هو أن لابد للواعظ أن يعي أن الوسائل مرنة تتبدل حسب الحاجة، فلا يحتاج إلى ذلك التأزم النفسي في علاج مشاكله. ما هي المشكلة التأزمية في استخدام الوسيلة؟ يعني في بعض الوعاظ أو الخطباء تلاقيه متأزم نفسيا، ليش؟ لأنه مرتبط بوسيلة واحدة. أنت هدفك ثابت لكن وسائلك متعددة، غير وسائلك. فتلاقي كثير منهم في عندهم تأزم وتشنج في موضوع الوسائل، فتلاقيه ممل ومرفوض، لا يراعي المستمع ولا الموعوظ ولا الحالة النفسية ولا يراعي أي شيء. فهذا عنده تأزم وتشنج باستخدامه للوسائل. يا أخي أنت هدفك واحد لكن عندك كم من الوسائل الإبداعية اللي تستخدمها، تلاقي كل يوم يعظ أولاده بنفس الشيء، كل يوم يأكلهم مجبوس. يعني ما يصير، مثل ما أنت تغير في أنواع الطعام وفي أنواع اللباس، غير أيضا في أنواع كلامك وطريقة وعظك لأولادك لزوجتك لمجتمعك حتى وأنت على المنبر. إذن لو قلنا ما هي المشكلة التأزمية في استخدام الوسيلة، هي أن يعتبر أن الوسيلة ثابتة، ذلك الواعظ يتأزم عندما يثبت وسيلته وينتصر صاحبها لذاته، ويساعده في ذلك من ويحفزه على ثبات الوسيلة، الهوى. فثبات وتثبيت الوسيلة الغير ناجحة هو فشل في الوصول إلى الهدف. أنت هدفك ترضي الله، لكن إذا ثبت وسيلتك الناس رح تنفر منك، وما حققت ما تريد أن تصل إليه من ارتفاع في الأجر في إحداث تغيير إدراكي معين، مثل مجموعة من الشباب تدخن، وأراد ذلك الواعظ أن يعظ الشباب بالامتناع عن التدخين، ويمسك بالمقرعة ويحاول أن يهددهم ويرهبهم، والشباب بعدين مع الواعظ مللنا خلاص. فهو ثابت بوسيلته، ما عنده إلا التقريع والتعنيف والتخويف، فهذا إنسان متشنج متأزم في وسيلته اللي يستخدمها مع الشباب. لكن لو كان هو إنسان مرن باستخدام الوسائل، مرة يستخدم البروجيكتور، مرة يستخدم لهم قصص، مرة يستخدم لهم الطرفة، يستخدم وسائل مختلفة، وبالتالي هذا الإنسان لما يعي أن الوسائل تتعدد، والإنسان الواعظ هو مرن في استخدام الوسائل. لكن هل أنا أغير هدفي أو رأيي في أن التدخين مضر ويضر الشباب وممكن يجر الأشياء ثانية؟ إذن الهدف ثابت، لكن في مرونة في استخدام الوسائل. ومن أصعب الأشياء على الإنسان العامل أن يكون مرنا بوسائله، لأن المجابهة تكون ضد ماذا؟ الأمارة والشيطان والهوى. ترى مو سهل واحد يغير وسائله إلا من رحم ربي واستطاع أن يقود هذه الذات. الإنسان الواعظ الشاطر اللي يعظ الشباب وبعدين يقيس مدى نجاح موعظته ويعرف أنه فشل، يقول أنا فشلت، الفشل مو بالشباب، الفشل فيني، رح أغير وسيلتي، أنا كنت ممل. هذا لا يستطيع، لا يقوى على هذه المجابهة الحوارية مع الذات إلا من من الله عليه عز وجل بفن قيادة الذات. وكلما كان الإنسان مرنا في التنقل بين الوسائل كالنحلة التي تستفيد من رحيق وخير كل الزهور، كلما امتلك حرية وقوة التحرك. لماذا؟ لأن التنازل عن الرأي يكون من نصيب المتجنب للنصرة للذات، وهو ما يعرف بالإنسان القوي الواثق بربه وبدينه وبعقله وقلبه، ولا يضره أن ينتقل من اتجاه إلى آخر. إذن ماذا يضر الإنسان لو غير رأيه؟ إذا عرفنا أن الشافعي رحمه الله غير فقهه 180 درجة لما راح في كتاب الأم، لما راح مصر في آخر عمره، ما كان عنده انتصار للذات وللهوى. أنا سبحان الله الحكمة ضلت المؤمن، لو أنا عرفت أني أنا أسلوبي فاشل في التعامل غيره، شو المشكلة؟ لكن هذا يحتاج إلى قوة في مجابهة النفس ووقفة حوارية مع الذات، يا ذات أخطأتي في استخدام الأسلوب غيري. بالتالي هذا كل ما الإنسان كان راقي في حوار مع ذاته وقوي، ليس فقط راقيا إنما عليه أن يكون قويا في استخدام قوة الذات الداخلية، ويوجهها بحيث أنها تغير الوسائل لكي تصل إلى الهدف الثابت. ثالث نقطة في الوقفة، وقفة الواعظ مع ذاته، لابد لذلك الواعظ أن يغوص في الوسيلة ويبحث ويفرق بين السبب والنتيجة. هذه نقطة مهمة جدا، وعليه أن يضع المكبر على الأسباب الموصلة للنتائج، واجتناب وضع المكبر على النتائج. لازم دائما دائما يفرق الواعظ بين السبب وبين النتيجة. كيف؟ سهل جدا. احنا دائما اعطينا هذا المثال في دوراتنا ولقى قبول عند الدارسات، وهذا من فضل الله عز وجل. المثال شو يقول؟ يقول لو في ألف من الناس سيدة رائعة تحافظ على نظافة بيتها، حريصة جدا أن تحافظ على هذا المنزل، ولكن هناك شباك مفتوح يدخل الغبار باستمرار إلى ذلك البيت، ذلك المنزل. فهي كل النهار، لأن هدفها ثابت هو نظافة البيت، فكل نهارها تمسك قطعة من القماش وتمسح الغبار. مسح هالغبار نتيجة أم سبب؟ مسح الغبار نتيجة، لكن ما هو سبب دخول الغبار؟ الشباك. طيب إذا أنا فرقت بين السبب والنتيجة. نعم. الغبار هو نتيجة لماذا؟ للشباك المفتوح. إذا الشباك المفتوح هو ماذا؟ هو السبب، سبب الغبار. إذا لازم أفرق بين السبب وبين النتيجة. إذا فرقت بين السبب والنتيجة استطعت أن أعالج، لكن إذا سيدة البيت هذه ما عرفت أن الغبار هو نتيجة، راح تعيش حياتها كلها تمسح غبار، ما حلت المشكلة، إنما حل المشكلة بمعرفة سببها. فإذا عرفت أن سبب المشكلة هو الشباك المفتوح، إذا هذه واحد. الشيء الثاني، لابد أن أعرف كيفية العلاج، بأني ماذا أغلق الشباب. لو عرفت سيدة البيت ان سبب دخول غبار الشباك عرفت السبب لكن ما عرفت تعالجه ما في فايدة. اذا لازم افرق بين السبب وبين النتيجة واعرف كيف اعالج السبب. اذا هذه السيدة الفاضلة مع كل النوايا الطيبة التي تملكها لحرصها على هدفها الطيب بنظافة بيتها لن تصل الى الهدف. لماذا؟ لانها لم تفرق بين السبب والنتيجة. سبب الغبار هو الشباك المفتوح وليس قطعة القماش اللي تمسح فيها. الغبار ما هو إلا ماذا؟ إلا نتيجة. وعلاجه ليس بمسخة القماش كل النهار، إن العلاج سهل جدا، إني أعرف السبب إنه الشباك المفتوح وأعرف إن أقفل هذا الشباك، وبالتالي عالجت الموضوع واحتجت إني أمسح مرة واحدة في النهار. مثلا أخذ مثال ثاني، ابنك لما يسقط في الامتحان هل هو سبب أم نتيجة؟ نتيجة. لا، في سبب للسقوط. ما هو سبب السقوط؟ قد تكون لهجة المدرس التي لا تناسبه، قد يكون ضعف في البصر، ضعف في السمع، قد يكون الولد عنده ضعف استيعابي، ممكن تكون أسباب كثيرة. فإذا أنت لازم تفرق أن السقوط هو ماذا؟ سبب. ما هو السقوط نتيجة؟ نتيجة، نعم. نتيجة. لكن لها أسباب. نعم. إذا أنت عرفت الأسباب شيء طيب، بس لا يكفي معرفة السبب، لابد أيضا أن أعرف كيفية العلاج. كثير من الأبهات يعرفون أن السقوط نتيجة ويعرف السبب بس ما يعرف يعالجه. وهل تطالبين الخطيب بمعرفة كل هذه الأسباب؟ طبعا لازم يفرق بين السبب والنتيجة. الآن يطرح هو مثلا سبب سقوط الشباب، نفرض الآن في خطبته محور الخطبة سقوط الشباب، إذا ما عرف أن سقوط الشباب هو نتيجة وليس بسبب ضاع الخطيب. أنت تعالج ماذا؟ ظاهرة سقوط الشباب. نعم. ظاهرة سقوط الشباب ما هو إلا نتيجة لأسباب مسبقة. فأنت لما تعطي موعظتك قول يا جماعة إن الشباب مساكين وهما نتائج فشلنا إحنا كأباء. إذا في عندي سبب، السبب إني أنا كأم أو كأب فشلت في نواحي معينة في تربية أولادي. إحنا شو نقول الشباب الشباب الشباب، العيب مو بالشباب، العيب فيني أنا أولا. وإذا عرفت إني أنا سبب لأن أولادي بهذا الفشل، عالجت نفسي مو عالجت الشباب.